فوائد منتقى. القاعدة الثانية من قواعد منزلة المحبة: محبة الله إذا خلى القلب منها فقد مات. هذه القاعدة يقررها علماء السلوك منهم ابن القيم رحمه الله، ويقرر أنه متى ما خلى القلب من محبة الله فإنه كالجسد الذي لا روح فيه، أي أنه ميت. وذلك لأن منزلة المحبة هي روح الإيمان، وهي روح الأعمال، وهي روح المقامات والمنازل وأحوال العبد التي ينتقل فيها إلى ربه. بل إن منزلة المحبة هي التي توصل العبد إلى منازل في الإيمان قد لا يبلغها عمل الجوارح، لكن لامتلاء القلب من حب الله سبحانه وتعالى فإن الله يحبه، وإذا أحبه الله ارتفع عند الله وكان عند الله وجيها، فيكون قد بلغ بحبه لله منازل عالية. بل من عجائب منزلة المحبة أن من استقرت محبة الله في قلبه واستولت على جميع قلبه فإن الله يكتب له الأجر حتى في حال جلوسه. وليس المراد جلوسه عن الأعمال أنه لا يؤدي الأعمال، إنما في الأحوال التي يجلس فيها فإنه أيضا يعتبر عاملا بقلبه، لأن المحبة عمل، فيكون صاحبها قد أخذ الأجور العالية ولو كان جالسا على فراشه. ولهذا المفترض أن الهمة، همة العبد المؤمن، تتسامى حتى تصل إلى هذه المحبة.